بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الثلاثاء الموافق للأول من شهر ربيع الأول نستأنف القراءة والشرح لكتاب قرة عيون الموحدين لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. وكنا في الشهر الماضي قد تكلمنا عن الأبواب الأولى وعن مقدمة لشروح كتاب التوحيد، وقد استعرضنا ما ذكره الشيخ رحمه الله في باب التوحيد وفضله، وفي باب التحذير والخوف من الشرك، وفي الدعوة إلى التوحيد، ووقفنا عند باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وسنستأنف إن شاء الله من هذا اليوم على مدى أربعة الأيام اليوم وثلاثة أيام قادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتسهيل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يهدينا ويسددنا، إنه على كل شيء قدير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين في شرحه على كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقوله وشهادة أن لا إله إلا الله من عطف الدال على المدلول، لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة، وذلك يتبين بما ساقه من الأحاديث والآيات لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك، وإقامة الحجة على من غالط في معنى لا إله إلا الله من أهل الجهل والإلحاد. قوله وقول الله تعالى. الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وذكر فيه جملة من النصوص الشرعية التي تفسر هذا المعنى. وكما ذكر الشيخ هنا، فإن قوله وشهادة أن لا إله إلا الله هذا من عطف الدال على المدلول، فلا إله إلا الله هي دالة على التوحيد، هي دالة على التوحيد، على توحيد صاحبها، وهي علامة التوحيد. لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة التي سبق أن تحدثنا عنها، والشيخ هنا رحمه الله يبين تفسير هذه الكلمة من خلال النصوص الشرعية. لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد ولها ركنان، فلا إله هذا نفي وهو الركن الأول، وإلا الله هذا إثبات وهو الركن الثاني. ومعنى هذه الكلمة أي لا معبود بحق إلا الله، فمن يشهد هذه الشهادة يجب أن يعتقد معناها، وأن يعتقد أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. لا، هذه تسمى نافية للجنس، لا هذه هي النافية للجنس، وهي تنفي الألوهية الحقة عما سوى الله سبحانه وتعالى. وهذه اللام تعمل عمل إن، كما ذكر العلماء، تعمل عمل إن فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. وهذه الكلمة تفيد حيث إنه قد أتى بعدها إلا، لا إله إلا، وإلا هذه أداة استثناء وهي تفيد الحصر وتفيد القصر. وأما معنى إله فإن إله فعال إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. إله إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. وذكر العلماء هذا في إعرابها وبيان معناها. فإله هذا مشتق، هذه اللفظة مشتقة من آله، آله بمعنى أو من آله أو من إله، من إله يعني أو من آله بمعنى عبدا. فالله أصلها الإله وحذفت الهمزة ثم أدغمت اللام في اللام، فهي من أله أو آله بمعنى عبد، أو بعضهم يقول بمعنى تحير. هذا على المعنى الأول الذي هو بمعنى فاعل، وقد تكون أو تأتي بمعنى مفعول بمعنى مألوه، فهو إله يعني بمعنى مألوه يعني معبود. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود، هو المعبود وحده. ويدل على ذلك قراءة الآية في قوله تعالى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك أو وآلهتك. فهذا المعنى جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال أو كان يقرأ ويذرك وإلهك، لأن أو وإلهتك، إلهتك يعني إيش؟ عبادتك، لأن فرعون كان يعبد، كان يعبد. والمقصود أن إله بمعنى مألوه أي بمعنى معبود، فالله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده، لا إله أي لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى. الخبر أين الخبر؟ أين الخبر؟ الخبر محذوف. ما تقديره؟ قدره بعضهم بقوله موجود، لا إله موجود، ولكن هذا التقدير عليه مؤاخذة. لماذا؟ لأن الآلهة سوى الله كثيرة وموجودة، كثيرة وموجودة الآلهة الباطلة، ولأنه يلزم على ذلك أنه لا إله موجود إلا الله بمعنى على مفهوم أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود أن كل الآلهة التي تعبد هي الله، كل الآلهة التي تعبد في الأرض تكون هي الله، وهذا المعنى غير صحيح. والصواب أن التقدير لا إله حق، لا إله حق أو لا إله بحق، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن التقدير الصحيح للخبر هو إيش؟ هو حق، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، بقي معنى أن نقف هنا على معنى كلمة الله، الله قلنا إن الصواب أنها بمعنى المعبود، المألوه، فالله هو المألوه وهو المعبود. أهل الكلام يفسرون الله أو الإله بمعنى الخالق أو القادر على الاختراع. يقول الله هو القادر على الاختراع. طيب ماذا يلزم على هذا التفسير؟ يلزم لوازم فاسدة. إذا فسر معنى الإله بالقادر على الاختراع أو بالخالق فإنه يلزم على ذلك أن تكون كلمة التوحيد مقصورة على توحيد الربوبية، لأن الخلق هذا من معاني ربوبية الله سبحانه وتعالى. نعم لا خالق إلا الله، ولكن ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا يصح أن تقول إن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله كما يقول أهل الكلام، أو بغير ذلك من التفسيرات المقاربة. بعضهم يقول المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل شيء عداه. هذه كلها معاني ربوبية. ولو كان معنى لا إله إلا الله هو معاني الربوبية لكان المشركون موحدين. والله عز وجل أخبرنا أن المشركين كانوا لا يقولون لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والله عز وجل قد ذكر لنا أنهم امتنعوا من قول لا إله إلا الله، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله امتنعوا، مع أنهم يقولون إن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وفي الآية الأخرى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وفي الآية الأخرى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالكفار يؤمنون بأن الله هو الخالق، ولكنهم لا يقولون لا إله إلا الله، لعلمهم أن معنى لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وليس معناه أنه لا خالق إلا الله. إذن تفسير الإله بالقادر على الاختراع أو بالخالق تفسير باطل لا يصح، لأنه يلزم عليه أن من وحد توحيد الربوبية ولم يوحد توحيد الألوهية، لم يفرد الله بالعبادة، يلزم على ذلك أن يكون موحدا، لأنه يقول إن الله هو الخالق ومع عبادته غير الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين كالمسيح وأمه والعزير، فهؤلاء دينهم التوحيد، وهو بخلاف دين من دعاهم من دون الله، ووصفهم بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهاهم عنه. وأعظم القربات التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه، وهو الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه. ووصف ذلك بقوله يرجون رحمته ويخافون عذابه، فلا يرجون أحدا سواه تعالى ولا يخافون غيره، وذلك هو التوحيد. لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله والرهب من عقابه. والداعي لهم والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرونه من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونهم من دون الله. ففيه معنى قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وفيه الرد على من ادعى أن شرك المشركين إنما هو بعبادة الأصنام. وتبين هذه الآية أن الله أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم، وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وأن ذلك ينافي ما دلت عليه كلمة الإخلاص. فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد، فإنها نزلت في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه والعزير، فهم المعنيون بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد خالفوا ما كانوا يدعونه في دينه، فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وقدم المعمول لأنه يفيد الحصر، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وخلق الخلق لأجله. طيب الله عز وجل يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني قل لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه، من دون الله سبحانه وتعالى، فلا يملكون كشف الضر، يعني لا يستطيعون إزالة الضر عنكم ولا تحويله صرفه عنكم إلى غيركم. وإذا كان الشخص لا يستطيع أن يزيل الضر ولا أن يصرفه فهذا عاجز، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها معبودا، العاجز لا يصلح أن يكون إلها معبودا. فهذه الآية نزلت في أولئك الذين أشركوا مع الله غيره من هذه المعبودات. ثم قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون، من الداعي ومن المدعو؟ ما معنى الذين يدعون؟ يعني هؤلاء الذين تدعونهم يا أيها المشركون، الذين تدعونهم، أنتم تدعون أناسا يعبدون الله ويبتغون إلى الله الوسيلة. فهذا كما ذكر هنا نزل في من يعبد الملائكة والمسيح وأمه، فهذا يقال في حق هؤلاء المعبودين، فإن هؤلاء المعبودين يعبدون الله وحده ويتوسلون إلى الله وحده. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ فهؤلاء هم المدعوون. وقد جاء في بعض الروايات عن بعض الصحابة كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ناس من الجن كانوا يعبدون أو يعبدون فأسلموا، وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم أي أنهم يعني استمروا على الشرك بهؤلاء المدعوين، وسواء كان هذا أو ذاك فإن المقصود بذلك الإنكار على من يدعو غير الله ويدعو من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ويدعو أناسا هم يدعون الله سبحانه وتعالى ولا يرضون أن يعبدهم أحد. ما معنى يدعون؟ ما المقصود بالدعاء هنا؟ هل هو دعاء المسألة أو دعاء العبادة؟ ولكن الذين يدعون هل هم يدعونهم دعاء مسألة أو دعاء عبادة؟ أو يحتمل أمرين، يعني هم يدعون يعني يعبدون، والعبادة لهؤلاء تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. إيش الفرق بينهما؟ دعاء المسألة كما هو معلوم هو الدعاء المتضمن الطلب، طلب الحاجات ونحو ذلك. أما دعاء العبادة فهو العبادات المتضمنة من عابدها سؤال الله سبحانه وتعالى، سؤال الله عز وجل الأجر والرضا ودخول الجنة. فمثلا الصلاة، الصيام، يعني نستطيع أن نقول إن الصيام والحج ونحو ذلك هذه تدخل في دعاء إيش؟ دعاء العبادة، فهو يعبد الله عز وجل وهذا متضمن أيضا للمسألة، لأن الإنسان الذي يعبد الله عز وجل هو يسأل الله مغفرته ورحمته وجنته. فقوله هنا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فالمشركون حينما يعبدون هؤلاء الصالحين على القول الأول فإنهم يعبدون من يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القربات ويتوسل إلى الله بأنواع الوسائل، وأعظم الوسائل إلى الله سبحانه وتعالى والتوحيد. أعظم وسيلة إلى الله عز وجل وأعظم عمل هو التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن التوسل إليه التوسل إليه بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها في الدعوات كقوله: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. وقوله: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك. فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه، لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله: سبحان الله عما يشركون، وقوله: وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقوله في الإنكار على من اتخذ الشفعاء: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، يأمر عباده بإخلاص العبادة له. طيب، هنا المؤلف رحمه الله ذكر التوسل إلى الله عز وجل بأي شيء؟ بالأسماء والصفات، بأسماء الله وصفاته، وهذا أحد أنواع التوسل المشروع، لأن التوسل نوعان، التوسل إجمالا نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. فالتوسل المشروع، التوسل المشروع يمكن إجماله في ثلاثة أنواع: توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، هذا الأول، والثاني التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي عملها الشخص، والثالث التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الشخص. فالتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته كما ذكر هنا في بعض الأدلة على ذلك، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني يدعو الله متوسلين بأسمائه وصفاته، كما ذكر أيضا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان إلى آخره. فأنت حينما تقول اللهم إني أسألك برحمتك أن ترحمني، هذا توسل بإيش؟ توسل بإيش؟ بالصفة. طيب إذا قال شخص اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، إذا قال شخص اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم أن تغفر لي بالأسماء الحسنى. وأما العمل الصالح فأن تسأل الله عز وجل بأعمالك، كان تقول اللهم إني أسألك بصلاتي وصيامي أن تغفر ذنبي، توسلك بعملك الصالح، بعملك الصالح الذي عملته وليس بعمل غيرك. تقول اللهم إني أسألك ببري لوالدي أن ترحمني وأن تغفر ذنبي، اللهم إني أسألك بصدقتي أن تكفر ذنبي. ويشهد لذلك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسألوا الله بصالح أعمالهم، وقوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. فأنت توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالك الصالحة التي عملتها وليس بأعمال غيرك. الثالث من التوسل المشروع، من التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الآخرين، كما في الحديث في الرجل الذي قال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا المطر، ادعو الله أن يغيثنا. وكما جاء أيضا في حديث أو في أثر عمر رضي الله عنه حينما سأل أويس القرني أن يستغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مجاب الدعوة. وأيضا يستدل بعضهم بقوله في الحديث يا أخي أو يا أخي لا تنسنا من دعائك، ولكن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وهناك أدلة أصح تدل على التوسل بالدعاء. ويدل عليه أيضا قول عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله. فهو توسل إلى الله بدعاء العباس وليس بذاته ولا بجاهه. إذن هذه إجمالا ثلاثة أنواع للتوسل المشروع، واضح؟ إذا قال قائل اللهم إني أسألك بحبي لنبيك يجوز؟ ها؟ يدخل في أيها؟ الأعمال الصالح، في الأعمال الصالح. طيب إذا قال اللهم إني أسألك بحبك لنبيك أن تغفر لي يجوز؟ نعم ها؟ يجوز. يدخل في إيش؟ في الصفات. في الصفات، أحسنت، بحبك لنبيك صفة الله سبحانه وتعالى. وإذا قلت بحبي لنبيك بعملك الصالح. طيب إذا قال اللهم إني أسألك بحب صحابتك لنبيك يصلح أو لا؟ لا يصلح أن تتوسل بأعمال غيرك. أما التوسل البدعي فهو التوسل بالجاه وبالحق وبذات المخلوقين، فهذا بدعة. قال اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك أو بحق وليك ونحو ذلك، أو بحق البيت الحرام ونحو ذلك، فهذا ليس مشروعا، ولم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم. فهنا ذكر المؤلف رحمه الله أو أشار إلى بعض أنواع التوسل المشروع، وهو المشار إليه في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني

ذكر المؤلف رحمه الله قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث إن من يتبع شخصا سواء من الأحبار أو الرهبان يعني من العلماء أو من العباد يتبعه فيما يخالف شرع الله وفيما يأمر به من الشرك والمخالفة لدين الله، فهذا قد اتخذه ندا لله، وهذا مخالف للا إله إلا الله، حيث إن هذه الكلمة تقتضي ألا تعبد إلا الله عز وجل. فإذا جعلت شخصا في مقام الربوبية والألوهية فقد اتخذته ندا لله. من جعل شخصا أيا كان هذا الشخص من العلماء أو من العباد أو غيرهم، جعل قوله كقول الله وكقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد اتخذه ندا لله عز وجل، وهذا ينافي التوحيد، ينافي لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تقتضي ألا تعبد إلا الله. ومن مقتضى العبادة الطاعة، الطاعة المطلقة. فمن أطاع مخلوقا فيما يخالف دين الله واعتقد أن قوله مثل قول الله عز وجل، مثل ما يعتقده المنحرفون والضلال في شيوخهم وفي زعمائهم ومقدميهم أو عبادهم ونحو ذلك، فقد اتخذه إلها. ولهذا لما قال عدي بن حاتم يا رسول الله لسنا نعبدهم، يعني لما تعليقا على قوله تعالى اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، هذه عبادة. فالذي يطيع هؤلاء في التحليل والتحريم تكون عبادة. لكن ما معنى هذا الكلام؟ هل كل من أطاع مخلوقا فيما يخالف شرع الله يكون قد عبده المكره؟ لا، ما أتكلم عن المكره، نتكلم عن اعتقاد. وشيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن هذه الطاعة تأتي على وجهين. الوجه الأول أن يعلموا أن هؤلاء الأحبار والرهبان قد بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، ويعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر. بمعنى أن من اتبع شخصا في تحليل حرام أو تحريم حلال واعتقد أن لهذا الشخص حق التشريع وأن طاعته مثل طاعة الله، وأنه إذا حرم شيء صار حراما مثل ما حرم الله ورسوله، وأنه إذا أحل شيئا صار حلالا مثل ما أحل الله ورسوله، فقد اتخذه إلها. فالغلاة من الفرق، تجدون الغلاة من بعض الفرق يعتقدون في أئمتهم وفي مقدميهم أن كلامهم مثل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لهم حق النسخ والتبديل في الشريعة، وأنهم إذا أحلوا حراما صار حلالا. فمن اعتقد هذا في شخص فقد عبده واتخذه ندا لله سبحانه وتعالى. هذه هي الحال الأولى. الحال الثانية أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، ويعتقد أن الحرام حرام ولكنهم يطيعونهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثال من أهل الذنوب. واضح؟ يعني بمعنى لو أن شخص أمر شخصا بمعصية فأطاعه، يعني شخص قال لآخر اشرب الخمر فأطاعه وشرب الخمر، هل يكفر الشارب؟ نقول إذا كان يعتقد أن الخمر حرام لكن أطاع في معصية لهوى في نفسه فلا يعد كفرا، لكنه معصية يعد معصية. فإذا أطاعه في المعصية مع اعتقاد أن الحكم هو لله ورسوله وأنه كما جاء في الشرع، لكنه أطاعه في الفعل، ها، في فعل المعصية وليس في اعتقاد تحريم حلال أو تحليل حرام. ما يعتقد أن كلام هذا الشخص يغير حكم الله، لكنه أطاعه في المعصية، فهذا مثل سائر الذنوب. مثل لو أن شخص قال لآخر اسرق فسرق، أو اجني فزنى، أو اشرب الخمر فشرب، فأطاعه في المعصية، فهذا لا يعد عابدا، لا يعد عابدا ما دام أنه يعتقد أن الحكم الشرعي على ما هو عليه، ولكنه أطاعه لهوى في نفسه. لكن المقصود هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هو في حق من يتبع العلماء أو العباد في التحريم والتحليل المخالف للشرع، ويعتقد أن كلامهم ككلام الشارع، ككلام الله أو ككلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التنديد، وهذا هو العبادة، وهذا هو العبادة والشرك، والشرك بالله والعياذ بالله. ما حكم الشخص الذي لو أن شخصا قال في شيء حرام بأنه حلال، ما حكمه؟ نقول إذا كان يعرف حرمته واستحله يكون كافرا، لكن لو أن شخصا اجتهد في مسألة من المسائل، عالم من العلماء اجتهد فأخطأ وخالف الشرع باجتهاده، خالف الشرع واجتهد، لكنه خالف الشرع مجتهدا في ضوء الدليل الشرعي، فهذا مخطئ، ها، وله أجر اجتهاده، ولكن لا يجوز متابعته. من علم أنه أخطأ لا يجوز أن يتبعه، لا يقول هذا عالم أنا أتبعه حتى لو أنا أعرف أنه مخطئ ولكني أتبعه، هذا لا يجوز، لا يجوز تقليده فيما علم خطأه، ولا يجوز اتباعه فيما علم خطأه. فمن علم خطأه فلا يجوز له أن يتبعه. أما نفس العالم إذا اجتهد وأخطأ فلا نقول إنه قد استحل ما حرم الله فيكون كافرا، لا، ما دام أنه قد اجتهد في ضوء النص الشرعي، ولكن لا يجوز أن يتابع على هذا الخطأ. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. الأنداد الأنفال والنظراء، كما قاله العماد بن كثير وغيره من المفسرين. فكل من صرف من العبادة شيئا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه فقد اتخذه ندا لله، لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره تعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله بعبادته له. وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تعالى تابعة لمحبة الله، فلا يحب إلا لله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه الحديث. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه، وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم محبة نفسه وحياته شيئا، فإذا لا يقدم

أشد حبا لله من محبة المشركين لله أو من محبة المشركين لأصنامهم؟ أيضا فيه قولان: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة هؤلاء المشركين لله. لماذا؟ لأن محبة المؤمنين لله محبة تامة كاملة صافية، وأما محبة المشركين لله فهي محبة مشروكة مخلوطة ناقصة، لأنهم يحبون أوثانهم، ومن يحب الله عز وجل محبة التامة الكاملة التي لا شرك فيها ليس كمحبة من يشرك بالله. هل المشركون يحبون الله؟ سؤال: هل المشركون يحبون الله أو لا؟ الجواب في الآية: يحبون الله، المشركون يحبون الله. ولكن هل نفعتهم محبتهم لله؟ هم يحبون الله لكن لم تنفعهم عند الله. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله، لأنهم أشركوا بمحبة الله. أما أهل الإيمان فإنهم يحبون الله محبة خالصة تامة، لا يشركون مخلوق في محبة الله، المحبة الخاصة. ومحبة الله تقتضي كمال الحب مع كمال الذل والطاعة والتعظيم والخوف. تجدون محبة الله عز وجل في قلوب أهل الإيمان هي مقرونة بالذل والخوف والتعظيم والطاعة، وهذه المحبة محبة التوحيد، محبة الإيمان. ولهذا لا يشركون مع الله غيره في محبتهم لله سبحانه وتعالى. وكل ما يحبونه فهو يعني محبتهم لأهل الإيمان هي تابعة لمحبة الله، هم يحبون في الله ولكن لا يحبون مع الله. المحبة في الله إيمان، والمحبة مع الله شرك. لا يجوز أن تحب مع الله، لا يجوز أن تحب كحب الله، ولكن تحب في الله، تحب لله يعني لأجل الله، يكون حبك لأجل الله ويكون حبا في الله. فهذا يبين لك حقيقة التوحيد وحقيقة المحبة، وهذا من تفسير التوحيد، أن تكون محبتك لله خالصة لا يزاحمها شيء من محبة المخلوقين. نعم. ولا نقصد بهذا طبعا المحبة الطبيعية لمحبة المخلوق للمخلوق، محبة طبيعية، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب خاص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قوله: في الصحيح، أي صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات في حدود 400. قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو قيد في قولها في غير ما حديث، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، لكن ذكر في هذا الحديث وكفر تأكيدا لما دلت عليه، لأن المقام عظيم يقتضي التأكيد. يعني لا يقصد بلا إله الله مجرد الكلام والقول باللسان فقط، بل لا بد أن تكون هذه الكلمة حينما تنطق بها أن تقولها بيقين وعلم وإخلاص بشروطها السبعة المجموعة في قول الناظم: علم اليقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فليست مجرد كلمة يقولها الإنسان بلسانه وينقضها بأفعاله واعتقاداته، بل لا بد أن تكون موقنا ومخلصا وصدقا كما جاء في الأحاديث الأخرى التي تقيد هذا الكلام. ثم ذكر أيضا القيد الثاني: والكفر بما يعبد من دون الله. قال: وكفر بما يعبد